Oh, به نار Oh! فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ وثمود وعاد الاستغفار حبيبي نعم. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Yeah. تتم صراط الذين أنعمت عليهم. Love.